قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقر عليه إلا الرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من Thank you. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما فإن للذين ظلموا